يعني إذا منع الزوج زوجته من حج الفرض فإن تمتثل. تعرض عندنا حقان يا أخي، حق الله وحق المخلوق. اقضوا الله فالله حقه أن يقضى، كما جاء هذا في الصحيحين وغيرهما. فيجب حينئذ على المرأة أن تطيع ربها، لأن الله جل وعلا أمرها بذلك، ولله على تحج البيت، ولا سيما في القول أن تارك الحج كافر، الأمر أعظم وأعظم. ولو قلنا بأن تارك الحج لا يكفر على المذهب الثاني عند أهل العلم، فإنه يجب على المرأة أن تبادر بالحج، تبادر بالحج، وليس لزوجها أن يمنعها. فإذا منعها كان عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلابن حزم يرى أن المرأة لها أن تحج، يرى أن المرأة لها أن تحج بدون إذن زوجها حتى في النفل. وهذا كفاية إن شاء الله مناقشته في الدرس القادم.